السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها باستكمال القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وبدأنا في اللقاءات السابقة في الكلام عن أوجه تفضيل العلم الشرعي، وكان الكلام وصلنا به إلى الوجه 81، ثم تطرق الإمام ابن القيم إلى مسألة وهي: هل وجود العلم يستلزم الهداية أو لا يستلزم الهداية؟ بمعنى يوجد علم فلا بد أن يكون صاحب العلم مهتديا، أو يوجد علم ولا يلزم منه أن يكون صاحب العلم مهتديا. وأتى بقولين لأهل العلم ثم فصل بينهما فقال: فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف إقدام الطائفتين. أتيتم بهذه الصحيفة أم لا؟ درس الماضي سنعيده مرة ثانية كما قلنا قبل ذلك نظرا لأهميته. فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف إقدام الطائفتين. عندي في النسخة التي معي صحيفة 63 و200. أريد أن أسمع الأرقام في كل صبعات حتى يقف عليها الجميع. نعم، في إحدى الطبعات صحيفة 25 و100. نعم، وفي إحدى الطبعات 32 و100. لن أبدأ حتى يصل الجميع إليها. هذا مورد احتجاج الفريقين وموقف إقدام الطائفتين، فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخى بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة، فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع، وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع، فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب، فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين؟ وإلا فخل المطية وحاديها واعط القوس باريها، دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لام أصعبهم، ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم. ها، كل وصل؟ قلنا يعني دائما التمهل في طلب العلم مهم، ولكن شريطة أن يكون هناك متابعة ومدارسة من الذي يطلب العلم، لأن هذه القضية قضية مهمة، وهي: هل العلم يلزم منه الهداية أو لا يلزم منه الهداية؟ فنقول: وبالله التوفيق، كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق، وإنما الاختلاف بينهما من عدم التوارض على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف، ويظهر أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها. وبيان هذا أن المقتضى قسمان: مقتضى لا يتخلف عنه موجبه، ومقتضى بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلوله، ومقتضى غير تام بل قد يتخلف عنه مقتضى لقصوره في نفسه عن التمام، أو لفوات شرط اقتضائه، أو قيام مانع منع تأثيره. فإن أريد أن يكون العلم مقتضيا للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية. طيب أسأل، ماذا قالت الطائفة الثانية؟ أن العلم لا يستلزم الاهتداء. يبقى بناء على ذلك هناك كما قال الإمام ابن القيم مقتضى لا يتخلف عنه موجبه، ومقتضى غير تام. قال: فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية، وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب. طيب، كلمة المطلوب هنا من الطالب؟ من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل طلب منا أن نستقيم على شرعه بعد أن تعلمنا العلم الشرعي. وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتضيا له وقد يتخلف عنه مقتضى لقصوره أو لفوات شرط أو قيام مانع، فالصواب قول الطائفة الأولى. وتفصيل هذه الجملة أن العلم يكون الشيء سببا لمصلحة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضى لأسباب عديدة. قلنا الأسباب هذه كما ذكرنا في اللقاء الماضي نستوعبها بحيث كل واحد فينا يقف هل عنده سبب اللي هو الذي حال بينه وبين أن يستفيد بالعلم الشرعي الذي تعلمه أم لا. لأن حقيقة الأمر يا أخوانا طلب العلم وعدم المتابعة للعمل هذه إشكالية عظيمة يقع فيها الكثير وهو يشعر، وممكن يعني يأتيه تلبيس من الشيطان أعاذك الله وإياي من هذا، أن الشيطان يوهمه أن الأجر الذي يحصله من طلب العلم كثير وسيغفر له زلاته في عدم العمل بالعلم الذي تعلمه. فخذوا بالكم، السبب الأول ضعف معرفته بذلك، السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تم لكن يكون مشروطا بذكاء المحل وقبوله للتزكية، فإذا كان المحل غير ذكي ولا قابل للتزكية كانت كالأرض الصلدة التي يخالطها الماء فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر. أضحى اللي احنا بندندن حولها دائما يا اخوانا، راقب قلبك قبل طلب العلم، فإن كان فيه شيء فاستعن بالله وتخلص منه حتى يأتي العلم على محل نظيف قابل للتزكية فيزكو بإذن الله. كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا. وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. السبب الثالث قيام المانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه، وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فإنهم لم يكونوا يرتبون في صدقه وأن الحق معهم، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية ابن أبي الصلت وأضرى به ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده المانع الأول أي نعم أعلم، أيوة أعلم أعلم، ولكن أعيد الدرس من أوله لأهميته. قلنا يا أخوانا أن مسألة أمراض القلوب وكونها مانعا يحول بين العبد وبين كل خير، لأن بداية الخير العلم، فالمرض يحول بينك وبين العلم، وإن تعلمت لا تنتفع. قلنا السبيل الوحيد للنجاة من أمراض القلوب أمران لا ثالث له: الأول الاستعانة بالله واللجوء إليه بالدعاء في كل موطن يقبل فيه الدعاء، وإياك أن تغفل في كل سجدة عن طلبك من ربك أن يطهر قلبك من كل مرض، إياك أن تغفل. وبعد ذلك الوقوف على أنواع الأمراض ومعرفة أسمائها وأعراضها وأسبابها وكيفية الخلاص منها. وكما ذكرنا قبل ذلك إن علاج الأمراض نوعين لا ثالث لهما، يعني في فرق بين أن أتخلص من المرض ابتداء باللجوء إلى الله، الأمر الثاني بالوقوف على معرفة المرض وأعالجه إزاي بالعلم والعمل. بالعلم يعني إيه؟ بمعرفة الآثار السيئة المترتبة على وجود المرض. الأمر الثاني بالسلوك العملي، كأن يكون عنده حسد فيبدأ يجاهد نفسه ويثني على من حسده ويزدي لهم النصح ويساعدهم في الخير، لما يأتي بعكس ما في قلبه. هذا من العوامل المهمة التي تحول بين العبد وبين الاستمرارية في مرض القلب. نأمل ذلك يا أخوانا، واسمعوا بارك الله فيكم، لا خير فينا إن لم نهتم بطهارة القلب، ولا فائدة من أي مجلس علم إلا إذا كان القلب طاهرا أو مستعد للوصول إلى الطهارة والزكاء والنماء. يبقى المانع الأول وجود مرض الحسد والكبر وغيره من الأمراض. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أمراض القلوب بالتفصيل، قلنا أن أمراض القلوب يولد بعضها بعضا، يعني إن وجد المرض ولم يهتم به العبد بيجيب مرض ثاني بيجيب مرض ثالث، ومن ثم يمتلئ القلب بالأمراض، وهو الذي قال فيه ربنا عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضم بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا بنبوته وصدقه وأقروا به باطنا وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكه. الجزئية دي فطن إليها سفيان، ولا أذكر أيهما، ولكن القول ثابت عنه، قال: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوق وعمن هو دون وعمن هو مثله. لا ينبل الرجل حتى يطلب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. يبقى ما حال بينه وبين طلب العلم شيء، كسر شموخ أنفه فوجد طالبا من طلابه يدرس فجلس. واعلموا بارك الله فيكم، وهذا بالاستقراء، ما من رجل يجلس في مجلس علم وينوي الاستفادة إلا أفاده الله، سواء من الذي يتكلم. ما من رجل يجلس مجلس علم ينوي الاستفادة والتعلم إلا أفاده الله عز وجل، لأن ممكن تجلس في مجلس علم وتخرج لسان حالك يقول: ما جاء الرجل بجديد، كل ما أتى به هو عندي، بل عندي أضعاف أضعاف. ولعلك عند التأمل فاتك الكثير أو غفلت عن الكثير، كل هذا ناشئ مما في النفس والقلب من أضرار. يقول: وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد له. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال: بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. طيب، النتيجة إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هي دي النتيجة، وهذا الذي حال بين هرقل أيضا وبين الاستقامة على شريعة الله. السبب الخامس: مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. تعلمون إخواني هذه الجزئية من أين أخذها كفار قريش؟ من الشيطان. كيف؟ انتبهوا لها، وذكرها الإمام في كتاب إغاثة الله بالتفصيل. قال إيه؟ إن الشيطان يشام النفس البشرية، يشام تجديد الميم النفس البشرية، أن يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها ومخارجها. ثم قال: ما من نفس بشرية إلا وفيها قوتان، قوة إقدام وشجاعة، وقوة إحجام ومهانة. ركزوا، يقول أي ابن القيم أيضا: فإذا علم الشيطان نوعية القوة عند الآدمي يبدأ يزين له المعاصي من خلال هذه القوة. كيف؟ الرجل هذا عنده قوة إحجام ومهانة، يبدأ يثبطه عن الطاعات. لسه هتروح تحضر درس العلم وتبدأ من بعد الفجر؟ لسه هتسافر المكان الفلاني؟ لسه هتتوضأ والمية ساقعة؟ يثبطه عن الطاعة. طب في الإحجام والمهانة، طب وفي الإقدام والشجاعة؟ يبدأ يقلل له الطاعة المشروعة حتى يبتدع في دين الله. يقول له: ما الواجب عليك تجاه فلسطين؟ الدعاء. لا، ما يكفيش، أنا لازم أروح. طب وسوريا؟ الدعاء. لا ما ينفعش، أنا لازم أروح. ليه؟ عنده قوة إيه؟ إقدام وإيه؟ وشجاعة. ثم قال ابن القيم: ولا يعبأ الشيطان بأي القوتين ظفر. مش فرق مع حارس، سواء وجد هذه القوة أم لم يجد هذه القوة، وجد هذه أو هذه، الأمر كله لأن الشيطان مهمته في النهاية إيه؟ أو هدفه إيه؟ أن يحرف الإنسان عن شرع الله عز وجل. كذلك، لذلك لو أنتوا تلاحظوا في مصرنا في مسألة الإغراق في الشهوات، ركزوا خلنا الله يبارك فيكم، الإغراق في الشهوات، تجد المجتمع عندنا في كثير من المناسبات بيملأ بشهوات عجيبة ما كنا نسمع عنها. وإلا انظر إلى مصرنا قبل شهر رمضان بأسبوعين ثلاثة، واخدين بالكم؟ في الألعاب التي تأتي من بلاد الغرب بمناسبة استقبال المسلمين لشهر رمضان، انظر وانتبه. كذلك بالحشد الهائل الذي يحدث في مصرنا قبل دخول مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ليه؟ نشرا للبدع وتزكية لها، وده من أعظم سبل الإغراق في الشهوات، بل في هذه الحالة تخطت الشهوة ووصلت إلى الشبهة. وقلنا من أعظم الذنوب عند العبد أن يكون الذنب بشبهة وشهوة في نفس الوقت، يعز على العبد أن يتركهم. هذا الذي لذلك لو أنت تذكر في المعمعة اللي احنا فيها، وكانت ديت مقصود إثارتها، يعني الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو غير كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، دول كتابين مختلفين، الطرق الحكمية للإمام ابن القيم والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية بيقول ماذا؟ من جملة كلامه قال: ولولي الأمر أن يمنع المرأة إذا خرجت متبرجة أن يمنعها، فإن أبت فلولي الأمر أن يفسد عليها ثيابها بحبر ونحوه. الكلمة ديت تلقفها ضال أفاك أثيم، وبدأ يثيرها في مصرنا حتى صور الإسلام أمام النساء أنه لا يعرف إلا البطش والقوة والجبروت. وده مقصود الإسلام هيعمل وهيعمل وهيعمل وهيعمل. لذلك دائما وأبدا مقابلة أهل الباطل لابد أن تكون مصحوبة بالحكمة والتؤدة، وإلا أين ذهبت دماج؟ وما السبب؟ يريت نتعظ ونتعلم ونعتبر، يريت. ولكن للأسف كثرة الرؤوس وعدم التواضع وأخذ بمشورة الكبار يودي بنا دائما إلى الدمار. ورحمة الله على الشيخ المبارك الشيخ مقبل ابن هادي، أجزل الله له المثوبة ونور الله قبره ونضر الله وجهه، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الشاعر عن الإسلام. وذكرت لكم قبل ذلك ما فعلوه مع الطفيل بن عمرو الدوسي، حتى قال هو عن نفسه: حتى حشوت أذني كرصفا أي قطن خشية أن أسمع شيئا مما يقوله محمد. تخيل تنو بالكلام، إياك إياك إياك إياك، تحذير. وتحذير مين؟ من علية القوم، من زعماء قريش الذي عهد الناس منهم كل خير، فلما حذروا خشي على نفسه حتى ملأ أذنيه قطنا خشية أن يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هو يطوف قال انتبه هنا فاقبا، قال: كيف وأنا رجل فطن لبيب ذكي شاعر؟ ما هذا الذي أصابني؟ يعني خلاص أنا سلبت إرادتي لهذا الحد. ثم نزع القطن من أذنيه فسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة.

فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه، أي بصدقه وبصحة هذه الشريعة. السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى، يكون للرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصده مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينه. تخيل، يعني هو بيبغض فلان، طب فلان مشي هنا منش ماشي، بيبغض فلان، طب فلان اتبع السنة وأحيى سنة قد أميتت، مش هعملها عشان هو عمله. تخيل في نوعية بالشكل ده، أي نعم مولود. وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه، فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. السبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعصر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. في العادة صعب جدا، وكما كأني ذكرت لكم قبل ذلك، هذا تلاحظه في من يعتاد ويكسر من غسل الميت ومن دفنه. لاحظ في أول مرة وفي ثاني مرة وبعد ذلك المرة 100 أو 150، خلاص يدخل يغسله، واخد بالك، يغسله ويتحدث في الهاذف ويضحك. وأذكر مرة من المرات من باب الذكر فقط، كنت في إحدى المستشفيات، الأمر ده فعلا أثر في نفسي جامد، فكانت امرأة توفيت في حادث وكان بيني وبينها قرابة، المهم جلسنا، فلما أنهينا الإجراءات واستدعينا امرأة لتغسلها من المدينة التي كانت بها المستشفى، فكنت أنا واقف على باب المشرحة، فقالوا المغسلة جات، فكان من الطبع أن أنظر، فوقعت عيني يعلم الله نظرت فجأة، ثم صرفت بصري، والله لو أنها تزين لزوجها ما فعلت بنفسها هذه الأفعال، وراح تعمل إيه؟ تغسل. بقول لك لو أنها تزين لزوجها ما فعلت بنفسها هذه الأفعال. لما؟ إلف العادة، خلاص شغله، واخد بالك، دي خطيرة جدا. ومن أجل هذا لا يقضي على إلف العادة إلا المتابعة. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعا فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ، إلا عادة ومربا تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحس به، فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية ما هي؟ الاتباع، طبيعة الاتباع. خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. لو أردت أن تقف على هذا وصعوبته، يعني إن وجدت عندك فسحة من الوقت وبحبوحة من العمر وأذن لك إمام بعد استشارته فاجلس مع صوفي أو قبوري، فإن فعلت فأنت شيخ الإسلام، صعب الأبعد الحدود. فقد جربنا ومكثنا وفرحنا من طأطأة رأسه وابتسامة وجهه عند الكلام، وجلسنا الليالي الطوال، وبعد أن فرغنا من الحديث قال أنا ما على ما أنا عليه. إذا عرف أن المقتضي نوعان، فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء، والهدى التام يوجب الاهتداء. فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هدي فما اهتدى. والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجبه، فمتى ولد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه. وها هنا دقيقة بها ينفصل النزاع، وهو أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، أو اقتضاؤه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها، كم منع يا أخوانا؟ 10 موانع، يريد نستظهرهم. هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة، أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له؟ مفهوم السؤال؟ تاني. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها، يعني واحد عنده مانع، إيه المانع؟ الكبر والحسد. طيب هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة؟ يعني هو تعلم وعرف الطريق الصح، ولكن موجود عنده كبر وحسد، هل وجود الكبر والحسد أضعف تأثير العلم وأنقص منه حتى لم يعد له تأثير، أم أن العلم بحاله موجود ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له؟ شوف ابن القيم يقول ماذا؟ هذا سر المسألة وفقهها. وده يا أخوانا من دقة علم وفهم ابن القيم، بيبحث فين محل النزاع، كما تكلم في كتاب الصلاة الذي أوشكنا على الانتهاء منه بعد أن فصل قضية الإيمان قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، واخد بالك؟ وبعد ذلك تكلم عن عمل الجوارح وعمل القلوب، ثم قال سر المسألة هل إذا ترك شيئا من أعمال الجوارح نفعه ما بقي معه من الإيمان بعد الاتفاق على أن إيمانه يضعف أم لا ينفعه، ثم قال هذا هو سر المسألة. يبقى أنا لما أعرف هذا الذي ذهب وتركه هل هو شرط في صحة الباقي أم شرط في كماله، فإذا عرفت هذه من خلالها يستبين لك كفر تارك الصلاة أو عدم كفره. كذلك رجل عنده موانع وعنده علم، هل يا ترى الموانع سلبت قوة العلم ولم تؤثر فيه ولم يؤثر، أصبح وجودك عدمي، أم أن العلم قائم كما هو ولكن المانع قوي ما استطاع العلم أن يزيل هذا المانع؟ قال هذا سر المسألة وفقهها. فأما الأول فلا شك فيه. ما هو الأول؟ أن المنع يعمل إيه؟ يضعف العلم ويقلل من قوته. ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب. والقرآن قد دل على هذا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في غسط اللهفان لما تكلمنا عن علامات ظهور مرض القلب اللي هو خلل في الإدراك، زي البدن خلل في الإدراك. وقلنا علامات الخلل في الإدراك عند البدن إما أن تكون زوال الإدراك بالكلية، ما عادش بيشوف، أصيب بالفالج ما عادش بيمشي يبقى الإدراك اختل، وإما أن يضعف الإدراك بدل ما كان بيمشي للجامع بيمشي خطوتين ويقعد، بدل من أن كان يرى عن بعد يرى عن قرب، هذه إيه؟ ضعف الإدراك. وإما وجود الإدراك مع انعكاسه، يعني هو يدرك بس يدرك غلط، يرى الشخص ولكن يراه يمشي على رأسه بالرغم أنه هو شايف بس يرى على رأسه. كذلك القلب، كذلك القلب لما يصاب بمرض بيعجز عن الإدراك، فممكن يرى الباطل حقا والحق باطل ومعه أدلة. هذا الذي يقصده الإمام ابن القيم لما قال والتحقيق أن الموانع، أي موانع هي؟ العشر، تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب. والقرآن قد دل على هذا، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. ونظيره قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهم. ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. علشان كده خد بالك وإياك ثم إياك أن تأخذك العزة بالإثم وتتمادى في الخطأ فتعاقب بهذه العقوبة القدرية، وهي يعاقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. وهذا أشار إليه ربنا عز وجل من بعض الوجوه بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقلنا كلام السعد رحمة الله عليه في هذه الآية، الله سبحانه يأمر بسرعة الاستجابة. لما؟ لأنك لم تستجب لأمر للحق وهو ما دعت إليه الشريعة وسوفت، فربما بعد ذلك تريد أن تفعل يحال بينك وبين الفعل. طب إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، كل ما في الأمر حيل بين قلبك وبين هذا الأمر. طب لما؟ ما كان أمامك، ما الذي حملك على هذا؟ ومن هنا قيل لا أرى لصاحب هوى فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموا كان سببا لطبع الله على قلوبهم حتى صارت غلفا، والغلف جمع أغلف، وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف في غلافه، وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف، يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن. والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد. ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى إنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه، أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائرهم. والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف، هذا هو المعروف في اللغة. الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه، ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. والأكنة هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها، والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطى المتاع، ومنها الكلانة لغلاف السهام. الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه، ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقى قوله قبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلوبهم. ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست، وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببا لضلال هذا، كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس، وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين. شو بقى لما يكون ما جعله ربنا عز وجل سببا لسعادة القوم في الدنيا والآخرة هو بنفسه سبب لشقاوة قوم في الدنيا والآخرة. شوف التناقض. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوان الله، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به، فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء، كما قيل ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فإذا فسد القلب فسد إدراكه، وإذا فسد الفم فسد إدراكه، وكذلك إذا فسدت العين. وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقضه نسي النقض وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل، تكلمنا عنه. ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. عارف أوضح مثال للجزئية دي إيه؟ الوضوء. واحد مثلا راح يتوضى، خليه يتوضى وهو غافل ولاهي عمره ما يغلط. ليه؟ من كثرة الوضوء اللي هو العمل رسخ الوضوء في قلبه، ما عادش ينساه. يبقى أكثر شيء لحفظ العمل العلمي هو العمل به، عدا ذلك ما جبل. عشان كده إيه تجد مثلا رجل يعمل في فتاوى المواريث كل يوم بتعرض عليه 50-60 مسألة، ويروح يقسم التركة ويحصرها ويوزع ويعطي السدس والربع وغير ذلك، ده خلاص انتهت. ممكن يعرف الأنصبة ويخفى عنه الدليل، الزوج ده نصيبه كذا، واخد بالك؟ طب والدليل مش فاكر، خفي عنه الدليل مع أنه أصاب الحق. كذلك اللي بتوضى يخش يتوضى يغسل يديه ويستنشق ويستنشق ووجهه ثم يديه وهكذا، وهو لا يدري عن الأدلة أو لا يعرف إن كان فعل أم لا. لذلك يجب هذا من بعض الوجوه. مرة كنا عند طبيب حاذق في الأشعة، هي معلومات تعرف، ف فدخلنا عليه بأشعة لبعض من يخصنا، فوضع الأشعة على الجهاز اللي هو من خلاله يرى، وكان بيننا وبينه خلة، فنظر الأشعة بطرف عينيه وبدأ يضحك معنا ويكتب التقرير. فكان معي رفيقي فاستغربنا من كلامي، وخاصة أن الأشعة كانت خطيرة جدا، يعني ورم خبيث في المخ يستلزم جراحة في أمريكا، يعني موضوع مش سهل. فهو ادانا الأشعة واخد بالك، فبص كده وبدأ يكتب بسرعة، قال لا، فالتقرير ايه؟ قال كذا كذا. ازاي؟ فأنا بقول له كيف ده انت ما نظرت؟ قال له اقول لك شغال حاجة. قلت نعم. قال لي انت تعرفني؟ قلت نعم. اخبرك من كم سنة؟ قلت له من 20 سنة، رفيق. فقال لي اذا نظرت الي نظرة عابرة ترتاب في؟ قلت لا. قال هكذا نحن، واخد بالك، من كثرة معرفتنا به مجرد نظر خلاص انت ما يحتاج الى ايه؟ الى تأمل. يبقى الشاهد من كل هذا حفظ العلم سبيله الوحيد العمل، العمل. فلو انك تابعت امراض القلوب بانواعها وباسبابها، حينما يحدثك انسان تقول له لا تعالى، ولسان حالك يقول أنا كنت مبتلى بهذا الأمر وعالجت نفسي بكيت وبكيت وبكيت وبكيت، فحفظت العلاج لأنك مارسته عمليا. يقول وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. هاي الضمير عايد على إيه؟ طبعا. وأيضا فإن العلم يراد للعمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته، فنزل منزلة من لم يعلم شيئا، لأنه من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعريا ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل، ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر. والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلا، إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه. وهذا المعني بقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفاههم، وهذا كثير في كلامه. ومنه الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. ومن هذا تسمية المعصية جهلا. قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصيا. ليه؟ يعذر بجهله، ولا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا. واضحة دي؟ طيب هنا قول الإمام هنا ولا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جهل بالتحريم، هنا الجهل من سعيه ولا ليس من سعيه؟ ها؟ ليس من سعيه، خذوا بالكم. أما إن كان الجهل من سعيه وبسببه يعذر أم لا يعذر؟ هذا كلام الإمام ابن القيم بس في موطن آخر. وإن علم مرتكبه بتحريمه أم إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. الثاني أنهم لما

وتارة ينفي عنهم السمع والعقل، وتارة ينفي عنهم السمع والبصر، وتارة ينفي عنهم العقل والبصر، وتارة ينفي عنهم العقل وحده، وتارة ينفي عنهم السمع وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة، ونفي بعضها نفي له بالمطابقة وللآخر باللزوم. فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر، بل أصل فسادهما من فساده. وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب، فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد. وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر، فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر ويفسد بفساده. فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحا ولزوما. رجاء 5 دقائق، المطلوب منك الآتي: بينك وبين الله اغلق كتابك على الصحيفة التي نحن عليها، واكتب في ورقة 10 موانع التي إن وجدت يحال بين العبد وبين الاستفادة بالعلم، حتى تختبر نفسك لنفسك. جزاكم الله خير. سيلي يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين. وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونظائرها نظر، فإن الله تعالى حيث قال الذين آتيناهم الكتاب لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين، وإذا أراد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإثار الضلال أتى بلفظ الذين أوتوا الكتاب مبنيا للمفعول. فالأول كقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وكقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم، ليس في سياق ذمهم والإخبار بعنادهم وجحودهم، كما استشهد بهم في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وفي قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. واختلف في تفسير في الضمير في قوله يتلونه حق تلاوته، فقيل هو ضمير للكتاب الذين أوتوا، قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرمه ويقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه، قالوا ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. وقيل هذا وصف للمسلمين، والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن، وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأبى، ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بل هذا حد لنا أيضا لما ذكرنا، فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم، استشهادا بهم على من كفر وثناء عليهم. ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه، وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم، فدل على أن الأولين غير مذمومين، وكونهم داخلوا في جملة الأولين بلفظ المضمن لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب عند الإطلاق، فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضمنا وتبعا فلا يلزم تناوله لهم قصدا واختيارا. وقال تعالى في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قيل الرسول وصدقه، وقيل المذكور هو التوحيد، والقولان متلازمان، إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب، فإن الصورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك، والسياق يدل على الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب. وأما الثاني فكقوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهذه شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب، والأول شهادته للذين أتاهم الكتاب بأنهم مؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وهذا خطاب لمن لم يسلم، لمن لم يسلم منهم، وإلا فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به. ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلا بالذم أيضا، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالأقسام أربعة: الذين آتيناهم الكتاب، وهذا لا يذكره الله سبحانه إلا في معرض المدح. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم. الذين أوتوا الكتاب أعم منهم، فإنه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون فقط. يا أهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم، كقوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال في الذم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذا الفصل ينتفع به جدا في أكثر مسائل أصول الإسلام، وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه، وقد ذكرنا فيها نكتة حسانا يتضح بها الحق في المسألة، والله أعلم. الوجه الثاني والثمانون من أوجه تفضيل طلب العلم الشرعي على غيره من العلوم، أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين، فلا يعرف إثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. وفاوت سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة، كما قال تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها. وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح لهم، كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطعه في الكفر: إني بريء منك. وقال لجهلتهم الذين عصوا رسوله: إني بريء منكم. فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها مما علمه الله، والآخر لا يرضى الشيطان به وليا. شوف القمة والقاع. وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته. ما المعني بالثمرة؟ العمل. بالعلم وثمرته. أما بالعلم فقط ما صنعت شيء وما فعلت شيء، بل زادت حجة الله عليك. ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. هاي الضمير عايد عليه. طيب. الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه، وهو قلبه وسمعه وبصره. خد بالك هنا، السمع والبصر أذول الشرجين وسائل،

وقال الطائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل، فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة والنظر إلى الله في الدار الآخرة، وهذا إنما ينال بالبصر، وهذه وحدها كافية في تفضيله. قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده، فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع. ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما في الذكر كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ولم يقل وأسمعهم. وقال تعالى فإنها ما لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقال يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. وقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال في حق رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ما زاغ البصر وما طغى. وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر. ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر من عينه، وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره، وهو أكثر من أن نذكره هنا. ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطا به أشرف من غيره. قال ولهذا يأتمنه القلب ما لا يأتمن السمع عليه، بل إذا ارتاب من جهته عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يرده، فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه. قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعا ليس المخبر كالمعاين، سنده عندكم إيه؟ طيب ماشي. وله رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن نبي الله موسى أخبره ربنا عز وجل أن قومه عبدوا العجل، فلما رجع إليهم ورأى الأمر بعينيه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فليس الخبر كالمعاينة. قال شيخ الإسلام ولا يدل هذا على أن هناك طعن في المخبر، بل هذا من طبيعة البشر التي خلق الله الخلق عليه، يتأثر بكثير من المحسوسات التي يراها عن قليلها. يبقى أخبره ربنا عز وجل قومك عبدوا العجل، خبر من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل. فلما رجع ونظر إلى قومه ما تحمل لما رأى بعينيه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فليس الخبر كالمعاينة. ويشبه هذا من بعض الوجوه، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل، فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لقوة المعاينة على الخبر. اكتب عندك ولا يدل هذا على الطعن في المخبر، بل هذا من الجبلة التي في النفس البشرية، بل هذا من الجبلة أي من الخلقة التي في النفس البشرية. قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وقد علم ذلك بخبر الله له، ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. قالوا ولليقين ثلاث مراتب، أولها للسمع، وثانيها للعين وهي المسمى بعين اليقين، وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل. قالوا وأيضا فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه، فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يجنه من المحبة والبغض والمولاة والمعاداة والسرور والحزن وغيره. وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئا البتة، وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب، فالعين أشد تعلقا به. والصواب كلام من بقى الصواب ده بعد أن ذكر أيهما أفضل السمع أو البصر؟ شفت يا أخوانا العلماء شكلهم إيه؟ بحيث كل واحد فينا يعني يعرف قدره ولا يتطرق إليه مثقال ذرة من احتمالية العجب. فأنت لا شيء ولن تعلو عن ذلك. والصواب أن كل منهما له خاصية فضل بها على الآخر، فالمدرك بالسمع أعم وأشمل، نعم، والمدرك بالبصر أتم وأكمل. فالسمع له العموم والشمول، والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك. وأما نعيم أهل الجنة فشيئان، أحدهما النظر إلى الله، نسأل الله لنا ولكم ذلك، والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة وغيره، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل. سند الحديث عندكم ماذا؟ ها؟ طيب. ومعلوم أن سلامة أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط، ولا يكون أطيب عندهم منها. ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم، كما يذكر احتجابه عنهم وأنه لا يرونه، فكلامه ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة، والله أعلم. عندكم شيء؟ ها؟ كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن يسمعوا من الرحمن، كده؟ نعم. الحديث كتب عندك سنده ضعيف. نعم؟ ماشي، لا سنده ضعيف يا أخوان. الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم، فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار مرة، ويذكر اللسان الذي يترجم عن القلب. فقال تعالى في سورة النعم، وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها، فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها، وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها. فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم، ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوا، وأنه فعل بهم ذلك ليشكروا. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهما فيعلم المشاهدات، وذكر هداية النجدين وهما طريق الخير والشر. وفي ذلك حديث مرفوع مرسل، وهو قول أكثر المفسرين، ويدل عليه الآية الأخرى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طبعا الحديث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم هو سنده ضعيف، وأسمعكم إياه، وهو قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنعمت عليك نعما كثيرة لا تطيق حصرها ولا تستطيع شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك لسانا وجعلت لك شفتين فأنطق بلسانك فيما أحللت لك، فإن عرض عليك فأطبق عليك شفتيك، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين وجعلت لهما غطاء لو الجفن، فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأطبق عليك جفنك، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك فرجا وجعلت له سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تتحمل انتقامي ولا تطيق عذابي. ذكره الإمام ابن كثير وأسنده إلى الحافظ ابن عساكر، ولكن سنده ضعيف ولا يصح. يقول: ويدل عليه الآية الأخرى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهداية تكون بالقلب والسمع، فقد دخل السمع في ذلك لزوما، وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم، فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده. ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها، خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادهم. قال ابن عباس: يسأل الله العبادة فيما استعملوا هذه الثلاثة، هو السمع والبصر والفؤاد. والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، والقلب ليعقلها ويفقهها، والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته. فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضى. الوجه الخامس والثمانون: أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة: سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما، فبين المرء بها سعيد ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشدد رأسه بالفهر واجن. في عندكم عن الكلمات؟ طيب اكتب عندك: من وتد بقاع، القاع المستوي من الأرض، المستوي من الأرض، هو ده مثل: إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشدد رأسه بالفهر واجن. القاع المستوي من الأرض، يشجج مبالغة من يشج، الفهر الحجر ملء الكف، واجن أصلها واجئ، اسم فاعل من وجأ، الفهر الحجر ملء الكف، واجن أصلها واجئ، واجئ همزة عليها، اسم فاعل من وجأ، خفف الهمز اضطرارا. الوجه الخامس والثمانون يريد نفطن له جيدا: أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة: سعادة خارجية عن ذات الإنسان اللي هي مثل الزينة الخارجية، بل هي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال والجاء وتوابعهما، فبين المرء بها سعيد ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشدر رأسه بالفهر واجن. فالسعادة والفرح بهذه، انتبه، كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، واخبرك يعني بجمة، زي عندنا مثل كده في الهنا لك: الأرعى بتبها بشعر بنت أخته، شوف قد ايه، واخد بالك، اهو ده. والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبالذته، فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية. ما هو دايما لما الإنسان يعرف الحقائق هيكون فاهم وعاقل، أما بالجهل تلاقيه بعيد عنك. تاني: فالسعادة والفرح بهذه اللي هو يا أخوانا الإيه المال والإيه والجاه، كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته، فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك عبادان بلدة على الضفة الغربية لدجلة، تحت حاضر بلدة على الضفة الغربية لدجلة، نهر دجلة في العراق أيام ما كانت العراق، تحت البصرة ليس وراءها قرية غير الخليج العربي، تحت البصرة وهي الآن ليس وراها قرية غير الخليج العربي، ما هو مثل، وهي الآن ميناء كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني، وهي الآن ميناء كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني، والعبارة مثل سائر، وتطلق كناية عن الرجل الحسن الصورة، وليس وراءه حاصل، والعبارة مثل سائر، وتطلق كناية عن الرجل الحسن الصورة وليس وراءه حاصل، يعني ما فيش ولا منفعة، طول بعرضه وخلاص. يعني نريد أن نقف على أنواع السعادة بحيث كل واحد يعرف كيف يسعد نفسه. انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى أول نوع السعادة إيه يا شيخ خالد؟ بالمال والجاه ومجلس الشعب ومجلس الشورى اللي اتلغى، واخد بالك؟ طيب، فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته، فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية. ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة، فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر، ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات، فلما أرادوا الرجوع إلى بلدهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال نعم، تقولون لهم إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة. واضح المثل؟ طيب، واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء، الرواء هو المنظر الحسن، برجل عالم فجس المخاضة فلم يرى شيئا، فقال كيف رأيته؟ فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن. قص المخاضة، اكتب عندك ولا موجود عندك حاجة، كناية عن اختبار المرء لكشف دخيلته، كناية عن اختبار المرء لكشف دخيلته، ويرادفه صبر الغور، ويرادفه أي بنفس المعنى صبر الغور، سين باء راء الغور، ألف لام غين واو ساكنة راء، والكناية عن اختبار المرء لكشف دخيلته ويرادفه صبر الغور. لذلك يقول علي بن أبي طالب: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انكشف. لذلك إن كنت مع قوم تجهلهم ويجهلوك فأمسك لسانك عشان ما تبقاش فضحة بجلالة، واخد بالك؟ أمسك لسانك حتى تعرف حقيقة القوم. وإذا طلب منك الكلام فتكلم بقدر ما طلب منك ولا تتجاوزه، انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب، يبقى السعادة الأولى خلاص أخذنا في شوية إيه؟ الفلوس والمجلس والهيئة والكلام ده كله، والله أعلم أنت جبت الفلوس إزاي ووصلت للمجلس بتاعك إزاي. معايا شيخ خالد؟ طيب، السعادة الثانية: سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. يعني إيه تناسب أعضائه؟ منخوره متناسب مع فمه، واخد بالك، مع عينيه. لذلك من جملة ما يضحك به الناس وبعضهم على بعض يروح للحلاق، اسمعوا بس الحاجات المكسفة دي، الحلاق يقول له: أنت مناخيرك كبيرة. طب وبعدين؟ لابد أن تربي شاربك حتى يضغي الشارب على كبر الأنف فلا تلام ولا تذم. التاني يقول له: إيه أنت أسنانك واقعة فإياك أن تضحك إلا تبسما. والتالت يقول له مثلا: أنفك صغير خالص، احلق شنبك. هكذا يتلاعبون بالناس، والله عز وجل قال في التنزيل: الذي أحسن كل شيء خلقه. لذلك من الأشياء العجيبة عند العرب لما الواحد قرأها وقف: اتساع الفم يدل على الفصاحة. واخد بالك؟ طبعا هنا يقول لك: لا ده فمه قد السمسم، ما فيش بعد كده. واخد بالك انت ازاي؟ اشياء عجيبة يعني بتلاقيها متفاوتة عند البشر. طيب، علشان كده خد بالك بيضحكوا على الناس، يعملوا يقولوا يلعب كمال اجسام ولا رفع اثقال. واخد بالك؟ والكلام كله كلام يا اخوانا، يعني انشغال بامور ليس من ورائها اي طائل الا مضيعه الوقت والجهد وبذل المال. يقول: سعاده في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب اعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوه اعصابه. فهذا ألصق به من الأول من الأولى، ولكن هي في الحقيقة خارج عن ذاته وحقيقته. فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه، كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. شوف الواحد فينا عمال يخدم في معدته من يوم ما بلغ الحلم حتى يموت، يخدم فين؟ في المعدة، واخد بالك؟ وده الأساس. أما الملبس والكلام ده سواء ثياب أو نعل أعزك الله بسيط، إلا المعدة خدمتها، خدم للمعدة طول عمرك، واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث إن كان سنده ضعيف ولكن يستأنس به في الترغيب والترهيب. في السنن: دخل على عائشة فوجدها تنشغل بطعام، فقال لها: يا عائشة، أما لك شغل إلا في بطنك؟ انتبه، أما لك شغل إلا في بطنك؟ طيب، فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه. فإن البدن أيضا عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها، فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحدها. السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، لذلك بعض علماء المنطق من شدة غبائهم جوهم يعرفوا السعادة غباء، قالوا السعادة وده اللي يكاد أن يتفق عليه، وقالوا إن السعادة اتفاق الرغبات مع الإمكانيات. واخد بالك؟ أنا عاوز كذا معاه فلوس يبقى ده السعيد، أنا عاوز كذا معاه فلوس يبقى ده السعيد. كلما أراد شيئا تمكن من تحصيله قالوا هي دي السعادة. طبعا الرد من وضوحه وجلائه لا يشار إليه مطلقا الواقع. فانظر إلى أشد الناس مالا وجاها وسلطان، هل هم يشعرون بالسعادة؟ أبدا. وإن كانوا يظهرون للناس أنهم سعادة ولكن يكذبون على أنفسهم، ومن ثم كذبوا على الناس. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع وثمرته، فإنها هي الباقية التي تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وبها يترقى في معارج الفضل ودرجات الكمال. أما الأولى اللي هي إيه؟ المال والعربيات والكرنية، ماشي، فإنما تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. والثانية فعرضة للزوال والتبذل بنكس الخلق والرد إلى الضعف. والله خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. دي الحقيقة، كما قال الشاعر: وكنت ذات يوم أمشي على رجلين معتدلة، فصرت أمشي على ثالثة من الشجر. دي الحقيقة، أخبرك، هي دي الحقيقة. فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوا. وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة البدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان. وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها. فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها، انتبهوا، لوعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها. نعم، هذا هو الواقع. ده نهيج بقى عن الفتن التي تنزل، يعني ما فيش فتن والوصول لهذه السعادة مشكلة. طب إذا الفتن حلت دي مصيبة تانية. لذلك من الكلام الماتع للشيخ المبارك ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، كان يقول: والعيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. نعم، تعيش في سبيل الله أي على المنهج على الاستقامة صعب جدا، تبه الموت ده ممكن طلقة ولا مدفع البرجين في ثواني تروح، وإن شاء الله نحسبك كنت في طاعة. أما العيش في طاعة الله والاستمرارية 50-60-70 سنة، لا يقولنا ده صعب جدا. وهذا يلزم منه دوام اللجوء والاستعانة بالله عز وجل. يقول: ولما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مبادئها، يعني بدايتها علأم، وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض، بخلاف الأوليتين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه. وخبرك المواريث، أنت لك دخل، أبوك كراجل معاه مات فجأة، وقفت على 4 مليون جنيه، ماليش دخل فيه. طب في العلم بقى، أبوك من أعلم أهل الأرض وعنده مكتبة 50 في 50 مليئة بالكتب، ها ولا شيء. لابد من التعب في التحصيل. يقول: وبخت قد يحرزه غير جالبه، عندك حاجة في الهامش؟ اكتب البخت فارسية بمعنى الحظ. وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقد أحسن القائل في ذلك: فقل لمرج معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طمحت همته إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يسد على همته الطرق الدنية. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا حتى نقف على أول الطريق. حاضر، ها؟ حاضر حاضر. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود فعلا يفقر. يا إخوانا، أنا أذكر رجل في قريتنا أعرفه جيدا، مات عليه رحمة الله، الذي هو ترك لأولاده 8 قراريط، ما بقيت هذه التركة إلا لما مات، ولو بقي لباعها، وكان يبيعها لإطعام الناس. ده عيانا، الكلام ده في 40s and 50s. كان يطعم الناس ماذا؟ عيش ذرة وملح أبيض، مش ملح بكمون. وباع من أجله، كان عنده 3 فدادين، باع 2 بقي 8 قراريط. ما منعه من بيع الباقي إلا موته. وما وقع فيه أولاده من الخير من جراء هذا. يبقى مسألة الجود يفقر ممكن، ولكن أثاره يحصلها الورث. والإقدام قتال، الشجاعة والنجدة والمروءة ممكن تودي بصاحبها. ومن طمحت همتهم إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يسد على همته الطرق الدنية. أنت رجل عندك همة عالية وتريد أن تصل إلى كذا، خلاص بقى الطرق الدنية والمعوجة ابتعد عنها، لا طريق بك. انتبهوا يا أخوانا. وهذه السعادة اللي هي نهي النوع الثالث، اللي هي السعادة الحقيقية، اللي هي بإيه؟ لا، سعادة الروح ولمعرفة الحق والاستقامة عليه، التي لا يعرف قدرها إلا بالعلم. هو الناس بعيد عن طاعة الله ليه؟ ومنهمك في الدنيا ليه؟ وعندهم عزوف عن طلب العلم وعن الغير، لما؟ لأنه جاهل. والله لو وقف الناس على طلب العلم لم تلأت المساجد كامتلائها يوم الجمعة بل أزيد، ولكن جهل يؤدي إلى ذلك. أما لما كنا مثلا، وده لا يخفى عليكم، تقرأ في تراجم أئمة السلف كالإمام أحمد والليث والشافعي وغيرهم وسفيان وغيرهم، المجلس الواحد ب50-60 ألف قاعدين بيحضروا. طب وبيسمعوا إزاي؟ البلاغ يبلغ ماذا قال الشيخ. لما كان الناس عامتهم يعرفون فضل العلم فكانوا يجلسون، فلما جاهل الناس فضل العلم عزفوا عن طلب العلم. وإلا الواقع فين؟ بلد فيها 90 مليون، اعمل كده حصر واستقراء لمن يحضرون دروس العلم، أتحدى إن وصلوا 1 مليون في كل بقاع المعمورة. وإلى الله المشتكى. يبقى السعادة الحقيقية اللي هي في الأنس مع الله والاستقامة على شرعه لا تعرف إلا بالعلم، كما قال الإمام ابن القيم أهو، وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها. فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضي، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذه السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها وصيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت عليها على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم، تجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك، فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. طيب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب، فالمكارم ممطوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافاتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم إلا براحة، لا ينال العلم براحة الجسم. يستحيل تنام كده 8 ساعات وتنام تحتك دفاية وفوقك بطانية والحفة يبرصين، واخد بالك انت ازاي، وتتمطع والكلام ده كله، قابلني انفلحت، والله لن تفلح أبدا. لا ينال العلم براحة الجسم، ده كلام الإمام مسلم رحمة الله عليه، وطبعا قال هذه المناسبة في حديث عجيب بأسانيد عجيبة، فلما ذكر الأسانيد بما فيها أم أيل الكلمة دي عن يحيى بن أبي: لا ينال العلم براحة الجسم. وطبعا أصحاب الهمة العالية ينظرون إلى القمم السامية، وأصحاب الهمم الدنية أو عايش وخلاص. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. إي والله، طلب الراحة فين؟ في الآخرة. ترك الراحة فين؟ في الدنيا. لازم أتعب واشتغل. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق، ولولا جهل الأكثرين، انتبهوا، بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، نعوذ بالله من ذلك، ليختص الله بفضله من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. أنا أرى، والله عز وجل أعلى وأعلم، أن الله عز وجل من علينا وألهمنا الرشد والصواب بإرشادنا للقراءة في هذا الكتاب، فنأمل أن يمن علينا بالعمل بما تعلمنا، والله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.